طيب فرد معك المايك. طيب أنا هبدأ معاك بأول آية في القرآن، ألف لام ميم، يعني إيه؟ يعني معنى مفهوم، أنت فاهم حاجة؟ معاك المايك. آه طبعا فاهم، بس عشان أشرح لك هات ورقة وقلم ومراية وتخلي بالك معايا سمع هست، حتى ورقة وقلم عشان أرد عليك السؤال ده. طيب السلام عليكم وبركاته، شكرا يا اخونا كعب الاخبار وتحياتنا للجميع. طيب طبعا ضيفنا جاب ورقه وقلم مش كده، ومرايه، اوعى كل سنه المرايه، مهم المرايه دي، كان عبد يحكم حاو زمان يقعد يقول كده في الراديو. طيب تنقسم يا ضيفنا، لا انا الهزار ده مش غير السخريه، انا بعمل دعابه لان كل واحد له اسلوبه في توصيل المعلومه، هيطلع شيخ هيكلمك لغه عربيه لا انت هتفهم ولا انا هفهم، خدت بالك؟ هيقول لك وبما انه جاء في كتاب ابو قحافه، لا تفهم ولا، فخلينا احنا كده مع بعض طيبين حلوين مع بعض، هوصل لك انا كلام المشايخ باسلوب بسيط. ماشي يا عم الحاج، اهلا وسهلا بيك، قضيه مقدس توفقوش طبعا زينا. تنقسم الحروف في اللغه العربيه يا استاذي مجد الرب الى قسمين، القسم الاول اسمه حروف المباني، والقسم الثاني حروف المعاني. هكذا اخي لومان، ايه حروف المباني؟ تبني بيت، يعني تبني كلمه، مثلا كتابة تكون من كاف والتاء والباء، كتابة. ماشي يا استاذي، دي حروف المباني. لما تيجي تاخد الكاف وتقول لي ما معنى كلمه كاف، اقول لك ما اعرفش، مش كلمه دي، ده حرف يقابل في الانجليزي مثلا حرف الكي، عايز افهم الحرف ده، ما ينفعش، لازم تحطه مع اخوه عشان توصل لكلمه مبنيه. يبقى الكلمه مكونه من ثلاث حروف مباني، تمام؟ كتابة، لو نقص حرف الكلمه باظت. الحروف بقى النوع الثاني وده المهم جدا، اسمه حروف المعاني. سامع يا عمي روح الحياه؟ استاذنا روح الحياه سامع؟ هو استاذنا الفاضل. طيب ايه بقى حروف المعاني دي؟ لما نيجي ناخد آية سيدنا المسيح قال ايه؟ واخلق لهم من الطين كهيئة الطير. انتبه يا عمي مجد الرب، ايه كهيئة الطير دي؟ الكلمة اصلها هيئة، لو شلت حرف الكاف الكلمة ما تأثرتش، العكس بقى عند كلمة كتبة، لو شلت كاف الكلمة كلها تخرب. فحروف المعاني إذا بعدت عن الكلمة ما تأثرش ولكنها تؤدي إلى معنى. طب ما معنى كلمة كهيئة؟ كهيئة يعني إيه كهيئة؟ ما معنى كلمة كهيئة؟ شبيه، أنت كهيئة الرئيس أو أنت كهيئة فلان. عرفت الكلام ده منين؟ بحرف الكاف، حرف الكاف هو اللي حل المشكلة. يعني هنا حرف الكاف له معنى، هناك عند كلمة كاتبة حرف الكاف ملوش معنى، لكن عند كلمة كهيئة حرف الكاف له معنى. هتوقف عند الحتة دي لأنك طلبت المايك، خدت بالك؟ أنا داخل لك سنة سنة عشان تعرف ما معنى ألف لام ميم، وهتوصل لك كده وتتبسط وتروح تقول لأي واحد، أي حد يقول على القرآن في حاجة مش واضحة عايز أخرم عيني، ده أنا قعدت مع الأستاذ حليم ووضح لي وبين لي. فأنا ماشي معاك سنة سنة، ده الإيه الجزء الأولاني مع عبد البديح قمحاوي، وبعدين ناخد فاصل إعلانات مع أبلة نظيرة ونكمل لك إن شاء الله. اتفضل معاك المايك يا أستاذنا مجد الرب. إذا حروف المعاني وحروف المباني، اتفضل. طيب أنا أستاذ حليم ويعني مش تخصصي عربي يعني، فانا مش عايز درس نحو، يعني انا مش طالب درس نحو، يعني المفروض ان كل المسلمين اللي في الغرفه هنا عارفين تفسير الايه، كل المسلمين اللي في الغرفه عارفين يعني ايه الف لام ميم. يعني انا سمعت التسجيل اللي انتم شغالينه في معظم الغرف الاسلاميه، يعني تقريبا اللي هو بتاع البنت اللي علمت اسلامها يعني الله اعلم بها يعني. ف هي بتقول ان كلام ربنا المفروض ان يعرفه المتعلم وغير المتعلم. انا يا سيدي جاهل، انا عايز اعرف يعني، انا اعتبرني جاهل يعني. فمعك سيب المايك طيب، باخده ازاي وانت ماسكه؟ باخده ازاي وانت ماسكه؟ اولا ده مش نح، اولا ده مش نح ماشي. ثانيا القرآن الكريم يتعامل مع كل المستويات، يعني القرآن الكريم ده لغة عربية، النحو والإعراب، الإعراب خدت بالك مجرور بالكسرة مرفوع بالطاقة مش عارف ايه والجزم وان واخواتها والكلام ده، هنا مفيش كلام ده. انا بتكلم لغه عربيه في الحروف، فدي في الحروف يعني الف ب. فاذا جه دكتور هكلمه في الطب، جه واحد مش عايز يتكلم في حاجه غير الايمان بالله هكلمه في التوحيد. انت الان ما سالتنيش في التوحيد، انت سالتني في اللغه العربيه، فبرد لك على سؤالك انت. سواء الاخرين فاهمين مش فاهمين دي مش مشكلتك انت، دي ولا مشكلتي. اللي قاعد يفهم اهلا وسهلا، اللي مش عايز يفهم مشكلته هو، اللي عاوز يتعلم يتعلم. فانت سالت سؤال برد على سؤالك انت على طلب حضرتك. سالتني في الهندسه هرد في الهندسه، سالتني في الكوارع هقول لك ما باكلهاش. فسؤال حضرتك كان في ايه؟ كان في الف لام ميم، ما انا برد عليك. المفروض انك تقعد تسمع وتسجل وتتعلم. المسلمين دول بقى اتعلموا خير، ما تعلموش براحتهم، بس هم عارفين يعني، وهثبت لك ان هم عارفين، ولذلك هتتمتع معايا بالاجابه دي لحد ما توصل للمسلمين عارفين يعني. ماشي يا استاذ، حط لي ورد على حسابي عشان الغرفه عندنا وانت ضيف عندنا، فانا هحط الورد دوت والاخوات رشين الميه، ممكن تحط لي ورد عشان مكسر احط ورد لنفسي. طيب يبقى حروف المباني وحروف المعاني. يبقى حرف الكاف هنا يا استاذ مجد الرب هو حرف غير حرف الكاف عند كلمة كتابة. حرف الكاف، شكرا جزيلا، حرف الكاف هو هو، لا مش هو هو. حرف الكاف في الأولاني مبنى يقابل في الإنجليزي كاف، يعني إيه؟ يعني ملوش معنى. حرف الكاف مثلا كده في العربي كاف، ليه معنى؟ الإجابة لا. حرف الألف ليه معنى؟ لا. ليه؟ لأنه حرف مباني ولا معاني؟ دي النقطة الأولانية. نيجي بقى للنقطة الثانية، ولام مثلا، خلي بالك بتكلم في الحروف. تعالى بقى للمفاجأة الجميلة دي بقى، اسمع بقى كده وتعالى نعرف ألف لام ميم وكافها يا عين صاب وحاميم. اسمع الكلام ده، اكتب دي ورايا في الكراسة عندك إذا كان الكشكول في حتة فاضية. اللغة العربية تتكون من 48 حرف صوتي. ثاني، اللغة العربية تتكون من كم حرف صوتي؟ رد علي يا عم مجد الرب، كم حرف من الحروف الصوتية؟ 48 مقسمين على 7 مجموعات. ماشي، لما بروح الكتاب يعلمونا بقى حروف الترقيق، حرف المرقق يعني، راء هاء والحروف. ايوه عشان كده اقول لك مرحب بكم في الغرفه، ورقه وقلم ومرايه وتخلي بالكم معايا. السمع، هص، عندنا 7 مجموعات، في الترقيق، في الترخيم، في التفخيم، في الاطباق، ها، وعندنا الاقلاب. السبع مجموعات دول يا استاذ مجد الرب انت تكتب ونص وتسجل وتقول لكل المسيحيين تعالوا اتفرجوا على عظمة القرآن. سمع، هز، الاسلام هو دين الله. مش القوة دي انا جايبها من عندي عشان انا بطل ومن شبرا، القوة دي جات من الدين اللي اعتقده، اللي علمني وفهمني. فالسبع مجموعات دول يا استاذ مجد الرب خدنا من كل مجموعة نص نص نص نص، يعني نص مجموعة الإقلاب، نص مجموعة التفخيم، نص مجموعة الترقيق، خدنا نص نص نص، خدنا الحروف دي وربنا راح موزعها في أول القرآن الكريم. فما يقدرش حد يقول لك ايه القرآن بيقول ألف لام ميم هقول مثلا سين عين خاء، نقول له تعبيط لأن المجموعة دي اتخذت قبل كده، ما ينفعش تقلد القرآن الكريم، دي اسمها الحروف الصوتية. طب هو سيدنا محمد درس في جامعة أكسفورد؟ لا. طب عرف الحروف الصوتية منين؟ ربنا اللي علمه، ربنا قال له قول يا محمد، في الرسول قال، البشرية كانت متخلفة، تقدمنا دخلنا الجامعة درسنا علوم الصوتيات اكتشفنا ان اللغة العربية فيها 48 حرف صوتي والقرآن بالزبط اخذ نص الحروف الصوتية، ونعيد تاني علشان الحبايب صلوا على النبي واللي بيحبنا ما يضربش نار، العروسة حامل. نرجع تاني، اللغة العربية مكونة من 48 حرف صوتي، مين اللي قال كده؟ المسلمين؟ لا. مين اللي قال؟ الجماعة بتوع الفونيتك اللي هم علم الصوتيات. يعني اكتب كده مثلا في جوجل فونيتك اللي هو علم الصوتيات اللي بسببها اخترعوا السماعات زي اللي انا لابسها في ودني ديت، واخترعوا الموسيقى، واخترعوا مش عارف ايه، عرفوا الصوتيات دي. نعم، فهو الفونيمات والفونولوجي والحاجات بتاعت اللغة دي. فلاقوا ان اللغة العربية 48 حرف صوتي، هاء كاف هاء يا عين صاد. فالعرب ودنه ترقص كده، العرب اللي هي ماشي في مكة يسمع الكلام مش كهاي عص، فيقف ودنه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يقف هنا كاف ها يا عين صوت. فاللغة العربية مكونة من 48 حرف، القرآن الكريم أخذ من المجموعات دي من كل مجموعة نص نص نص، يعني مجموعة الإطباق نصها، مجموعة الاستفحاق نصها، مجموعة الإقلاب نصها، مجموعة الهمس نص المجموعات، نص نص نص، وراح جابها لك في أول الآيات القرآنية متوزعة، ها؟ سبع مجموعات. الترقيق يقابلها التفخيم، الهمس يقابلها الجهر، والإطباق يقابلها الإعلاء، ويتبقى مجموعة وحدانية اسمها الإقلاب. الإقلاب أقولهم تاني، السبعة دول الترقيق حرف مرقق يقابله حرف قوي قاف، ها؟ لا ما انا مش هقعد بقى، مش دارس علم صوتيات، خلي بالك مش دارس علم صوتيات، لان دي بقى هجيب لك بقى دلوقتي كتاب واقعد اقول لك المجموعات حرف حرف على فكره، يعني لو طلبتهم هروح اجيب بقى، لان بتكلم من الذاكره، خلي بالك انا عجوز اي نعم بس لسه شويه فيه. لو طلبت تخصص حد، لا لا مش مشكله، ما تقولش ما بفهمش، اعيد لك تاني. لو طلبت بقى تخصص هروح اجيب لك الكتاب دلوقتي بس اسمعهم لك حرف حرف توزيع المجموعات. ماشي، نرجع تاني من الاول خالص بقى، تاني من الاول خالص، ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى حاميم؟ ما معنى عين سين قاف؟ ها، اللغة العربية الحروف تتكون من جزئين، مجموعة تسمى حروف المباني، يعني تبني الكلمة، لو حرف وقع الكلمة تقع، مثلا كتابة، لو شلت الكاف أو الته أو البه الكلمة خربت. وحروف المعاني، حروف المعاني لو اتشالت ما تأثرش في الكلمة، بس لو ركبت على الكلمة تدي معنى. فلو خدنا حرف الكاف بتاع كتبة حطناه مثلا عند كلمة كهيئة الطير، يعني المسيح ما خلقش طير، المسيح جاب طينة وعملها كده كهيئة، ما هي مش طير أصلا، كهيئة الطير، يبقى ما عملش طير. عرفنا إزاي؟ عند حرف كاف، حرف الكاف هنا فك المفهوم ده، يعني جاب طينة أسوان لكده ده على الصغيرة وعمل طير، فلما نفخ فيه فتحول بقى تحويل كامل بإذن الله فأصبح طيرا. يبقى سر حرف الكاف أن حرف الكاف حرف معاني، يعطي صورة ذهنية للمستمع أن هذا المسيح عليه السلام لم يخلق طيرا طائر حيوان، ولكنه عمل شكل كده زي الحمامة، يعني لكنه مش حمامة، الدليل حرف الكاف، ماذا نسمي حرف الكاف؟ نسميه حرف معاني، يبقى ده حرف المعاني. تمام. نيجي بقى لحروف المقطعة في أول السور. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ها؟ إيه ألف لام راء دي؟ دي حبيبي مجموعة من المجموعات اللي موجودة في اللغة العربية، مش كلمة. إيه المجموعات دي؟ 48 حرف صوتي. صوتي يعني تسمع الحرف، ها لسانك ما يخبطش جوه عند المريء وطلع ق ق ق ك ك ك ص ص ها الصاد ص. او تقلب الحرف، اقلبه ازاي؟ من بعد، ما اقولش نون نون ب، اقول ميم ميم. من بعد ايه اللي قلب؟ قلب النون والب مع بعض يتقلبوا باتنين ميم، تبقى من بعد. يبقى الحرف اتقلب، اتقلب الحرفين دول. فيجي المسيح يقرا يقرا غلط، يقول لك ايه؟ يقول لك من بعد، واحنا نضحك. هي جماعه تضحكوا ليه؟ مكتوب نون. اه مكتوبه نون يا حبيبي، بس ما تقولش نون، استوب هنا. ليه؟ اصل النون دخلت مع الب، حصل لها ايه؟ بقت ميم. مين اللي علمنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي. ده انت لو كتبت غلط برضه هنقراها صح، وانت كتبت غلط احنا مش هنغلط في القراءه. شلت النون حطيت النون حطيت الباء، هي معروفة كده من بعد ودنك. فالحروف الصوتية 48 حرف صوتي قسمت على 7 مجموعات. المجموعة الأولى تسمى الهمس. همس. إيه الهمس دي؟ يقابلها إيه؟ عكس الهمس الجهر، الحروف اللي فيها قوية جدا. وبعدين الاستعلاء، يقابلها يقابلها ها الاستفحال. عندنا الترقيق يقابله التفخيم، ها. وعندنا مجموعه تسمى الاقلاب، اللي هي المجموعه 7. يبقى دي 7 مجموعات صوتيه. القران الكريم جه على كل مجموعه، الهمس خد نص صهر، الاعلاء خد نص صهر، ها، التفخيم خد نص، الترقيق خد نص. خدت بالك؟ الاخر بيحط لك الحروف ايه؟ الحروف ايه؟ الحروف بقى الهمس وحروف هيحط لك الحروف كلها دلوقتي. فالقرآن خد نص نص نص نص نص وراح جايبهم في أول الآيات. وكده القرآن الكريم قفل الباب على أي حد يقول أألف قرآن كريم، إنك هتجيب حرف ما احنا خدناه خلاص، ما احنا خدنا الحرف ده قبل كده. طب لو أنت خدت حرف التانية، ما هو طبيعي، ما أنا خدت واحد يبقى أنت تاخد اثنين. من الذكاء دي، هما اثنين، تاكل فول ولا طعمية؟ أنا هاكل فول، يبقى أنت لازم تاخد طعمية. باينة أوي دي يعني. فالمسيح لو جاب حروف ما خلاص خدناها. طب انت خدت الباقي، ما احنا خلاص احنا بينا، يبقى ما ينفعش القران ايه يتحرف. فبالتالي الكلمات دي قصدي الحروف دي كلها متوزع عليها الحروف الصوتيه للغه العربيه. وده من هنا بقى السؤال الجميل، طب مين اللي علم الرسول علم الصوتيات؟ الرسول ما عرفش علم الصوتيات، هو ربنا قال له قل الف لام ميم، فالرسول قال كده بالظبط، ألف لام ميم، خلاص زي ما اتعلم. وصلنا للجزء ده لسه، حتى انا ما خلصتش، ده انا لسه هرص الرص واخليك تطلع كده تقول انا احترم نفسي ان اقعد مع المسلمين بتعلم بستفيد. يا راجل بلا نشيد الانشاد ولا كلام من ده، ده انا بقعد مع ناس على الاقل انا مش مسلم زيهم، ولكن بطلع مستفيد معلومه، فاهم، ناس بتحترم العقلية. خد يا عم من الحتة الجاية دي، لو جبت مثلا واحد من حتة من عندنا لسطة ملاك الترزي، قلت له يا اسطى ملاك اسمك ايه؟ قال لي ملاك. ها ماشي يا عم، ماشي ماشي، بس بقول بس كده يعني، ماشي خليك اسف جدا، حقك علي حقك علي، خد يا عم وردة على حسابه، ماشي يا عم. قلت له ده يا اسطى ملاك انا اسمي ايه؟ قال لي اسمك محمد. اسمع الكلام بقى، اسمع، حياك الله شهيد الاسلام مش شهيد الاسلام. قلت له طب يا اسطى ملاك اول حرف من اسمك مين؟ وانا اول حرف من اسمي مين؟ ممكن تكتب ميم؟ هقول لي لا ما اعرفش، لان راجل ما راحش مدرسه. ها؟ ما راحش مدرسه. طب اللسطة ملاك معرفش يكتب حرف الميم ليه؟ لانه ما راحش مدرسه. لو الأزلوستة ملاك راح رزعني حرف الميم تبقى غريبة دي، عرفها منين؟ هذا كان انت راجل مرحتش مدرسة. يبقى حروف، خلي بالك بقى الحتة دي، حروف المباني ما عرفهاش إلا المتعلم بس، حروف المباني، لأنه راح المدرسة والأبلة وقف الأبلة سوسن، يا واد اشتري عسلية يا أبلة علمينا، طب خد عسلية الأول، خدنا العسلية، قول ورايا كاف فتحة كا، فالرجل كاف فتحة كا، خدت بالك؟ فحروف المباني عايز أشوفها مكتوبة على التكست دي، أشوفها مكتوبة على التكست عشان خاطري. حروف المباني لا يعلمها إلا المتعلم بس، حروف المباني ما يعرفهاش إلا المتعلم، خدت بالك؟ ما شفتهاش على التكستر دي. حروف المباني لا يعلمها إلا المتعلم، صح؟ المفاجأة بقى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما راحش مدرسة مش متعلم، وفي نفس الوقت جه قال ألف وسكت، لام وسكت، ميم. طب انت عرفت منين ان دي حروف مباني وانت رجل امي؟ لماذا تقول الف وتسكت؟ لان الله هو اللي علمه وقال له قل يا محمد الف لام ميم كاف ها يا عين صاد. المسيح بيقولك هيعص، مع انه راح مدرسة، المسيح راح مدرسة وراح جامعة وبقى قسيس قاعد في القناة الفضائية، بقولك كهيعز يخرب بيتك، ما اسمهاش كهيعز، ده انت متعلم، دي حروف مباني، حروف كل حرف لوحده كهيعز. اصل انا ست قالت لي ان كهيعز مكونة من 185 195 ودي معناها المسيح هو الله. يا راجل بقى مكونة من 195 ها؟ ماليش دعوة بالمعنى اللي انت بتكلم عليك، ماشي. فيجي يقول لك ايه، انا عايز اعرف معنى كلمه كهيعص. يا ابني اسمهاش كهيعص، دي حروف مباني. فالذي جعل هذا المسيح يقرا خطا ان هو ما سمعش، انما اللي خلى سيدنا محمد يقرا صح انه سمع. سمع من مين؟ مش من الساحر، سمع من جبريل عليه السلام، قال له كده كاف ها يا عين صاد. خدت بال حضرتك؟ يبقى الذي ظهر لمحمد يجب أن يكون ملاك من السماء، لأنه علمه أن حرف المباني يجب أن ينطق مستقل بذاته، لأن هذا من أسلوب المتعلمين، وأنت رجل لست متعلم فانطق كما تعلمت، فبلغ ما أمرك به الله. ده كلام كبير قوي. تقول لي سحر، سحر يخش في الفونيتك والمجموعات الصوتية والترقيق والتفخيم، ده يبقى سحر ابن لذين، ده يبقى سحر حاجة عظيمة قوي. طيب يا ريت كل السحر يعلمونا وإحنا نروح نتخش نتعلم عندهم، مش كده ولا إيه؟ ده كلام السحر أبدا. يجب الإنسان يحترم نفسه وعقله ويحترم العلم ويقر بالحقيقة أن هذا الكلام فوق مستوى البشر، لأنه جه من 1400 سنة وما جاش في الحضارة المصرية ولا الحضارة الصينية، جه في مكان لا يوجد فيه أي حضارة بشرية. أمال مصدره إيه؟ مش مصدره فرعون ولا مصدره البرهمة، ولكن مصدره الله. لذلك اختار الله الإسلام في أرض لا يوجد فضل لأي حضارة سابقة، عشان محدش يقول آه ده المصريين اللي اخترعوا الحاجات الحلوة دي الصوتيات وبتاع، والإسلام هو الامتداد الحضاري للحضارة المصرية القديمة. سيبك من المصريين، ده الإسلام الامتداد الحضاري للحضارة الصينية. مش عايزين يكون غفو كاراتيه وعايزين رز، تعالى بقى في حتة فاضية وهشفيش فيها أي ثقافة وحط العلوم كلها، علم البشر الفونيتك والعلوم، علم البشر الوحي، هذا هو وحي الله. فالمصدر الوحيد للقرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى. تحياتي ليك يا أستاذ مجد الرب، أتمنى أشوف أدمن آخر عشان أنا تعبت. السلام عليكم. طيب استاذ حليم، وانت كده شرحت لي الناحيه اللغويه، يعني انا عايز تفسير، يعني افهم معنى الايه. انا مش عايز لغه عربيه، انا عايز افهم معنى الايه. يعني اكيد كل ايه المفروض ليها هدف، يعني ليها هدف. انا لما اقول الف لام ميم، طيب انا جميل قوي عربي جميل، طب انا فهمت ايه؟ يعني انا ما فهمتش حاجه. معاك المايك. طيب ماشي، هنسال دي. طيب الايه دي مكونه من حروف المباني وليست كلمه، دي حروف فقط. فالحروف المباني قلنا هذه حروف المباني في كل لغات الدنيا ليست لها معنى لانه حرف. كل لغات الدنيا لو كتبت لك انا مثلا كده دلوقتي، مثلا يعني كده عايزك تكتب انجليزي مثلا، انا ما اعرفش اصلا تطلع كلمه لها معنى. دي حروف، ايه الحروف دي؟ حروف انجليزي. ها، حروف انجليزي ليها معنى؟ ما لهاش معنى. ليه؟ لانها حروف مباني، فانت بتطالب بحروف المباني التي تنطق مستقله كل حرف ذاته، بتطالب له معنى مش موجود في الدنيا كلها. اما ربنا ذكره ليه؟ ذكره عشان القصه اللي قلتها لك دي. ذكر ربنا هذه حروف المباني، ذكرها مقطع لان ربنا اخذ من كل مجموعه صوتيه نصها علشان يثبت للبشر ان الكلام اللي بتتكلموه ده فيه حاجات داخليه. احنا عندنا اللغه العربيه اصلا 28 حرف ابجدي، 28 حرف، لكن الحرف ده له مخارج، والمخارج دي مختلفه، اللسان مع الشفتين مع الاسنان. فالكلام ده كلام لسه علم حديث. فربنا حط لنا في حروف المباني رساله ربانيه، ان هذه الرساله بتقول ان حروف المباني دي فيها حروف صوتيه يجهلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفهاش. فده اعجاز للناس اللي بتدور على الحق. لكن ده فيه معنى؟ مش معنى ده، لان هو بيكلمش معاك في معنى، بيتكلم معاك في لفظ مباني. فهمت يا استاذ؟ ده ينطبق على كل اللغات، بس العظمة في الشخص الذي لا يعرف هذا كيف من أين أتى به والفترة الزمنية. وهنا يؤكد القرآن مصداقيته. دلوقتي الناس فكوا السر ده، ما يفكوه. كذلك الحروف كما كتب شيخنا المكاوي، الحروف اللي على الكيبورد دي ملهاش معنى. أنا قدامي مكتوب ت عين غين ف، وبالإنجليزي ملخبطين مش مرتبين حتى ترتيب أبجدي. الكيبورد اللي قدامنا ده بدأ عندنا بكيو في اي ار تي ا اس بي اف كو جي ها، مقطع كده. لو ارمي الكيبورد عشان مش فاهم الكيبورد، لا طبعا ما رمهوش. لو حد جه سألني الحروف دي مفهومه؟ اه مفهومه. اسمه ايه؟ اسمه اف، اسمه جي. خدت بالك؟ طب انا هديك حاجه، انا هديك بقى برضو حاجه دليل عقلي. لو سمحت اكتب كاف بعد اذنك، لو سمحت اكتب كاف من جد الرب، اكتب كاف. تكتب كاف ليه؟ انت فاهمها؟ لو مخك ما قدرش يستوعب دي، لو هي مش مفهومه مش هتكتبها. انت كتبتها عشان فهمت ولا انا غلطان؟ ضحكت عليك، انا ما كنتش عايز كاف كده، كنت عايز كاف كلمه. خدت بالك؟ لو انت ما فهمتنيش ما كنتش كتبت كاف، دلاله ان انت فاهم ولا لا؟ ضحكت عليك، لاني ان انا استدعي معلومه في ذهنك، مش كده ولا ايه؟ ها، معناها ان المعلومه موجوده وانا قدرت اخرج المعلومه مع اني مش شايفك، فاستاذنت المعلومه من جواه خرجتها. لو حرف الكاف مش معروف مش مفهوم، ليه؟ لو تكتب مثلا اكتب هشك بشك ولا هلا لمبلا، مش هيفهم حاجه ولا لا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. معاك المايك استاذ. معلومه اخيره اسمح لي فيها دي، اقول لك؟ طيب ماشي، تحكم فيا تقول لي لا؟ ماشي، اتفضل، معاك المايك. طيب استاذ حليم، يعني انت يعني ماشي مقبولة منك يعني، بس ده مش كلام ربنا، يعني كلام ربنا ماشي. انا فهمت يعني الف لام ميم، انا عارف يعني ان دي حروف، بس ايه المقصود بيها؟ ايه يعني انت مش قادر توصل لك الحتة ديت؟ المقصود بيها ايه؟ ماشي انا كتبت كاف، انا عارف ان ده حرف كاف يعني، انا يعني مش يعني، فالمقصود بيها ايه يعني؟ معاك المايك. لا اله الا الله، سبحان الله. ما انا شرحت قلت، شرحت قلت، اظن اذا الكلام يعني بالنسبه لك انت مش واضح ده موضوع تاني. خدت بال حضرتك يا استاذ ليه الحروف دي معناها ايه؟ هذه حروف، وقلت كده حروف، اكتبها لك اكتبها ورايا، حروف المباني في اي لغه ليس لها معنى ولكنها مفهومة. اكتبها هيكون حد صعبني في الكلام. والدليل رسم الانسان لها. مش انت رسمتها؟ خلي بالك الحرف اصلا ما حدش يعرف يكتبه، الحرف بترسم المعلومية بس يعني، لان انت لما كتبت كاف كده، واحد كتبها كده، كتبها حاجة تانية خالص، كتب كاف كاف كاف كده، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ممكن تقول الفرق بين الاثنين دول؟ تعرف الفرق بين الاثنين دول؟ نجد الرد، تعرف الفرق بين دي وبين دي؟ انا اسمع منك الرد. ها؟ لا اسمع منك الرد، ايه الفرق بين كلمة الكلمة دي والحرف؟ انت بتلف بردك في الناحية اللغوية يا استاذ حليم، وانا عايز اعرف انت يعني، انا مش السؤال مش قادر يوصل لك، انا مش فاهم هو واصل لك ولا مش واصل لك، يعني ازاي كلام يعني كلام الله ما يكونش ليه معنى، يعني ما يكونش فيه يعني رسالة بيوصلها للبشر يعني؟ ما لا انا السؤال انا مش فاهمه بصراحة، انا ما بتهربش منه يعني، ويا ريت الجماعة اللي بيكتبوا على التكست يعني يحسنوا الاسلوب بتاعهم شوية. معاك المايك. طيب احنا ما قلنا ده مش كلام، انت مصر دي كلمة، ده مش كلام، ده حروف، والدليل بيتقري كل حرف لوحده. لو كلمة هتبقى ألم، لو هي كلمة زي ألم نشرح لك صدرك، فدي كلمة نفس الحروف، هي ألف ها لام ميم موجودة مرتين، مرة في سورة الشرح ونقراها كده ألم نشرح لك صدرك ألم، وموجودة في سورة البقرة نقول ألف لام ميم، دي غير دي. فاهمني يا أستاذ؟ فأنت لو قلت لي ما معنى ألم هقول لك لا معنى، دي كلمة طبعا يعني، أليس ألم نشرح لك صدرك، لكن الثانية مش كلمة، دي حرف اسمها ألف لام ميم. فالحروف في كل لغات الدنيا ملهاش معنى. فتيجي انت بتسأل سؤال غلط تقول لي ما معنى كلمة ألف لام ميم؟ مش كلمة، مش كلمة، دي حروف مقطعة. فهمت؟ ولذلك الفرق بقى بين كاف وكاف، أقول لك أنا، كاف كاف دي، كاف دي اسمها اسم الحرف، اسم كده اسم الحرف، ماشي، دي كده اسمها كاف اسم الحرف. والتانية كاف كده اسمها رسم الحرف، رسم الحرف. فاللي قدامنا ده يا أستاذ يا محترم ليس اسم الحرف ولكن رسم الحرف، فاحنا أمامنا حروف وليست كلمات. كل اللغات الدنيا الحروف ليس لها معنى، اللي له معنى هو الكلمة، الكلمة هي لها معنى، ودي ليست كلمة. إيه الإنجليزي؟ إيه الإنجليزي؟ لو دي كلمة هجيب لك لها معنى، بس دي مش كلمة، دي اسمها ألف لام ميم، يعني إيه؟ رسم حروف مقطعة. أدي أدي أدي أدي بتاع تحت اسمها كده المعنى، اسمها رسم حروف مقطعة مش كلمة. لو كلمة هجيب لك أسد، أسد الحيوان المتوحش، ما ينفعش أقول ألف سين دال، ما حدش هيفهم ليه، لأني قطعت الكلمة، فاسمها ألف سين دال. فهمت حاجة؟ لا. ليه؟ لأنها مش كلمة. فهمت يا أستاذ؟ فالقرآن الكريم في اللي سألت فيه ده ما سألتش في كلمات، مش كلام، ده حروف مقطعة تصل إلى طائفة معينة من الناس، من هم الذين يريد أن يتحدى القرآن في اللغة وفي الإعجاز العربي، زي أنت ما جاي تتحدانا كده فيها، فكشفنا لك عظمة هذه الحروف. إيه الإنجليزي يعني؟ في الأدنى أنا خلصت كده، عايز أدنى ما يكمل.